جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل العبادة النافلة التي لم يفرضها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصير واجبة إذا أمر الزوج زوجه بها، أو أمر الأب ابنه، أو أمر بها ولي الأمر كان يأمر بقيام الليل مثلا؟ لا تصبح واجبة، لا تصبح واجبة، فما جعله الله عز وجل نفلا يبقى نافلة من جهة التعبد، لكن قد يجب لما يتعلق به من مصلحة، كما في مثلا أمر ولي الأمر ببعض العبادات وتعيين أشخاص لها لمصلحة عامة، لمصلحة عامة، مثل مثلا لو أمر ولي الأمر أشخاصا معينين بصلاة الاستسقاء، بصلاة الاستسقاء، فهنا يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة لا من جهة التعبد، وإنما من جهة المصلحة التي ارتآها ولي الأمر في وجودهم في هذه الصلاة. نعم. جزاكم الله. لكن لو أن الزوج أمر الزوجة أن تقوم من الليل أو توتر، هل يجب عليها القيام؟ الجواب لا. هل يجب عليها الوتر؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من حقوق الزوج، وإنما هذا من حقوق الله. نعم. أثابكم الله. يقول: خالي عنده امرأتان، إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت، فهل يجوز أن نتزوجها؟ وإذا حصل بيننا عقد هل يفسخ أو لا؟ السلام ورحمة الله. حياكم. أعد السؤال. يقول: خالي عنده امرأتان، إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت، فهل يجوز أن أتزوجها؟ وإذا حصل بيننا عقد هل يفسخ أو لا؟ أيضا أعد. أحسن الله إليكم. يقول: خالي عنده امرأتان، إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت، فهل يجوز أن أتزوجها؟ وإذا حصل بيننا عقد هل يفسخ؟ أرجو من السائل أن يعيد السؤال ويبين بالنسبة لهذه البنت هل هي من خاله أو لا. نعم. البنت الثانية هذه هل هي من خاله أو لا؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة على الميكروفون؟ لأن بعض البيوت تكون قريبة من موضع المكبر ويحصل أداء. مسألة إبقاء الميكروفون أو اللاقط أثناء الصلاة مسألة اجتهد فيها علماؤنا، فذهب بعض مشايخنا إلى أنه يغلق بعد الإقامة. الإقامة تسمع في الخارج، وسيأتينا إن شاء الله في درس الفقه الإشارة إلى هذا، وإن كانت لا تسمع سماع الأذان، لكن بعد الإقامة يغلق الميكروفون. وعللوا أولا بأن وجود الميكروفون يشجع الناس على الكسل، فهو يبقى الإمام يقرأ الفاتحة وإمامنا يقرأ سورة طويلة، فيبقى ما يخرج إلى الصلاة. وأيضا ما ذكره السائل، قالوا قد يكون هناك مرضى في البيوت أو نحو ذلك، أو نساء يصلين فيشوش عليهن، وقد تكون المساجد متقاربة فتشوش المساجد على بعضها. وهذا أنا رأيته، كنا في مسجد فقال الإمام في مسجد آخر: ولا الضالين، فقال رجل قريب مني: آمين. وهذا يحصل. وهذا ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، هذا الفقيه العجيب في فقهه، ما رأيت من العلماء مثله في طريقة التفقيه والتعليم، رجل قريب جدا من طلابه، جاءنا مرة في المدينة فقال له قائل: يا شيخ لو متعتنا يوما آخر بك. كان يدرس هنا في المسجد إذا جاء، فقال: طلابي ينتظروني، ما أستطيع أن أتأخر عنهم. قال: أنا استأذنتهم 3 أيام وهم ينتظروني. ويدرس بفقه عجيب ويفقه بطريقة عجيبة، رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة. وذهب بعض مشايخنا إلى أنه لا بأس من ترك الميكروفون أثناء الصلاة، وقالوا إن في هذا مصالح من جهة تنشيط الناس للمجيء، فلربما أن الشخص يظن أن الصلاة خرجت فلا ينشط ليذهب إلى المسجد، فإذا سمع أن الإمام يقرأ تنشط ليذهب ويصلي مع الجماعة، ولربما أن من حول المسجد من العوام ما يعرفون قراءة القرآن فينتفعون بالاستماع لقراءة الإمام وينصتون ويؤجرون على هذا وينتفعون، فهذا فيه مصلحة، وهذا يذهب إليه شيخنا شيخ الشيوخ وإمام الأئمة الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة فيما سمعته منه، فيرى أن هذا لا بأس به وفيه مصلحة. وشيخ بن إبراهيم رحمه الله يرى أنه إذا كان المسجد صغيرا بحيث يسمع الناس صوت الإمام بدون حاجة إلى مكبر فالأفضل أن لا يصلي في المكبر، وإذا كان المسجد كبيرا بحيث أن الناس قد يخفى عليهم صوت الإمام في القراءة أو في التكبير ونحو ذلك أنه يصلي في الميكروفون ولا حرج. والأمر كما ترون اجتهادي، وأنا أميل إلى تركه مفتوحا إلا أن تعلم مفسدة متعينة تراعى في تلك الحال، كأن علم الإمام أن هناك مريضا بجوار المسجد والصوت يؤذيه، ففي هذه الحال في تلك الأيام يمكن أن يغلق الميكروفون حال الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة تسأل عن طريق الشبكة، تقول: أنا أبلغ من العمر 43 سنة ولدي 5 أولاد والسادس في الطريق، وأنا مريضة بأمراض نفسية أعالج بواسطة أقراص، ولقد نصحني الطبيب بعدم الإنجاب مرة أخرى، ولكن بسبب الأقراص التي أتناولها جعلت من أقراص منع الحمل دون فعالية، ولقد قال الطبيب عندما علم بالحمل أخبرني بوجوب نزع الرحم كليا، وأنا يا شيخ لا أريد الإنجاب من جديد، الحمد لله وهبني الله ذكورا وإناثا، ونظرا لحالتي النفسية التي أصبحت في الحضيض، سؤالي: هل يجوز لي نزع الرحم بعد الولادة لأني لا أريد الولادة من جديد؟ سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك وأن يرفع عنك هذا البلاء. نص أهل العلم على أن منع النسل لا يجوز، وأن قطع الرحم من غير ضرورة لا يجوز. إذا وجدت الضرورة، كان وجد أورام سرطانية في داخل الرحم، فيجوز هنا أن يستأصل الرحم. أما إذا لم توجد ضرورة سوى الحرج ونحو ذلك فهذا لا يجوز. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان ما يدري ما يحصل له، فلربما قدر الله فمات أبناؤه جميعا. أعني بعض الناس يقول الحمد لله خلاص 3 أولاد فيهم كفاية، نستأصل الرحم ونرتاح من هذا. الإنسان ما يدري ما يقع له، فهؤلاء 3 قد يموتون في حادث واحد، ويندم الإنسان على استئصال الرحم. وأنت ما تدرين يا أختي أيضا ربما يعافيك الله من هذا البلاء ولا تحتاجين إلى هذه الأدوية. فأقول افعلي من الموانع ما يتحقق به المقصود، ولا تستأصلي الرحم ما دام أن الأمر لم يصل إلى حد الضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يعتبر البوفيه المفتوح من الغرر المغتفر لأنه يسير؟ بينا سابقا أن البوفيه المفتوح في صورته الموجودة جائز على التحقيق ولا حرج فيه، وذلك لأنه يقدر بالغالب، وهو مثل أن يدخل الإنسان الحمام ليغتسل فيه بأجرة، فإن استعماله للماء لا يعلم لكنه مقدر بالغالب فيما يستعمله الناس، وهم عندما يقدرون الثمن يقدرونه في الغالب المتوسط في أكل الناس، والناس يدخلون هذا وهم يعلمون هذا وهم راضون به، فهو إن كان فيه غرر فهو غرر مغتفر وجائز ولا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول أنها من بلد من بلاد الكفر، وأنه قبل 2 من الآن ذهب زوجها إلى بلاد الشام للالتحاق بداعش وتزوج هناك ويعيش وكأنه ليس له زوجة، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض بحجة أنها زوجته الأولى، فماذا عليها علما بأنه ليس في بلدها هذا محاكم شرعية، وهي الآن كالمعلقة وتريد أن تتزوج لتبدأ حياة جديدة؟ ترفع أمرها إلى القاضي إن وجد، وإن لم يوجد القاضي فإنها ترفع أمرها إلى من يقوم بأمر المسلمين وينصب نفسه منصب القاضي وينظر في هذه المسألة ويحكم فيها إن شاء الله. لابد من الرجوع إلى القاضي ويحكم القاضي بها، وأسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. للأسف أن هؤلاء الخوارج الذين هم خوارج وزيادة، فلا أعلم نقيصة في فرقة ضالة إلا ووجد شيء منها في هؤلاء، يتصيدون أبناء المسلمين ولا سيما من الأقليات، ويستدرجونهم إلى أرض الخلافة المزعومة، وهذا لا خير فيه. ووالله إني لأدعو في الأوقات التي أرجو فيها الإجابة لهؤلاء الذين ينتمون إلى من يسمى بداعش أن يهديهم الله وأن يردهم إلى السنة وأن يحيي قلوبهم ويطفئ هذه الفتنة، وأدعو لأبناء المسلمين جميعا أن يبصرهم الله وأن لا يقعوا في براثن هؤلاء المعتدين الخوارج، وأطلب من طلاب العلم أن يجتهدوا في تبصير الأمة بهذا الخطر، خطر الخوارج وأشباههم، وأن نوجه الأمة إلى العبادة الصحيحة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوجب الواجبات. وأنا لا أرى عذرا لأحد سواء كان من العلماء أو ممن يسمون بالدعاة أو من يسمون بطلاب العلم، لا أرى عذرا لأحد منهم في ترك نصح الأمة في هذا الأمر وهذه الفتنة العظيمة. لا عذر لأحد في أن لا يبين حال هؤلاء بكل وضوح، وأن ينفر منهم ويحذر منهم، فهذا متعين على من رزقه الله عز وجل علما. فواجب على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يبينوا وأن يوضحوا وأن يصرحوا، وإلا كانوا غشاشين للأمة، وإن حسابهم بين يدي الله عظيم. لا يجوز لنا أن نسكت أبدا، بل الواجب أن نجاهد في سبيل الله هذا الجهاد الذي تعين علينا، وأن نحذر المسلمين من هذه الفتن وهذه الشرور العظيمة التي فرقت بين الوالد وولده والزوجة وزوجها وأبناء العمومة، وجعلت القلوب غليظة، نعوذ بالله من سوء الحال. فعلى كل حال، النصيحة للأخت إذا لم يوجد قاضي أن تذهب إلى من يقوم بأمر المسلمين، والواجب على من يقوم بأمر المسلمين أن ينصب نفسه منصب القاضي وينظر في المسألة. ولعل في هذا كفاية، ولقاؤنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.